السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي ذكرنا بعض ما يتعلق بنونية ابن القيم، ذكرنا بعض الشروح ما تيسر ذكره منها وما تيسر الوقوف عليه. هناك أشياء، محاولات حول هذا الكتاب العظيم، وبحاجة إلى مزيد من بسط المسائل وتوضيح هذه القواعد في علم الاعتقاد. وعلى كل حال كانت النية، وما زال الأمر متروك للجميع، أن القراءة تكون في شرح ابن عيسى مع النونية. شرح ابن عيسى بحث عنه الإخوان ما وجدوه في الأسواق، لأنه طبع في المكتب الإسلامي مرتين وصور بعد ذلك نفس المكتب، والآن لا يوجد في الأسواق، وأخيرا حقق في رسالة وطبعت. ما اسم المطبعة؟ دار الخزانة. ها؟ دار الخزانة. في دار الخزانة بحث رسالة دكتوراه، واجتهد المشرف على المكتب معالم السنن، وصور للأخوان 100 صفحة الأولى من هذا المحقق. وبعد اطلاعي مع أننا قرأنا في شرح ابن عيسى قبل 30 سنة، بعرف أنه سوف يطول ويمتد الزمان إلى قد لا يدرك، يطول جدا. واستشارت بعض الأخوان في الاقتصار على النونية فقط والتعليق عليها، ومن أراد شرح ابن عيسى أو غيره من الشروح يقرأه قبل الحضور ويستفيد إن شاء الله. فإن رأيتم أن نقتصر على النونية لاختصارا للوقت، فبدل ما تصير 20 سنة تصير 10، خلاص تصير 10، ها؟ إن كان في العمر بقية. طال الله عمرك على طاعته. الله يعفو ويسامح. والشو هو متعب بالاقتصار على النونية، لا شك أنه متعب، وأيسر لي أن أقرأ شرح، يفتح لي المغاليق ويسر لي بعض الأمور، لكن شوف مسألة بتطول. ها؟ هي عند الحاجة يرجع إليه، يكون بأيدي الطلاب ويرجع إليه عند الحاجة. الآن أخذ رد مع الطلاب في صحيح البخاري أكثر من 15 سنة، وما أنهينا المجلد الأول من فتح الباري، لأننا نقرأ فتح الباري. وبعضهم يقول لو اختصرنا على المتن اختصرنا الوقت إلى حد كبير جدا. ولا شك أن في الشرح مسائل مفيدة جدا، تفتح أبواب ومغاليق ويعلق عليها بما تيسر. ولا شك أن مثل هذا أسهل لي وأيسر علي. اقتنيت نسخة قريبة من تاج العروس للزبيدي الطبعة الخيرية، وكتب على جميع أجزائها 10 مما من به المولى على راشد ابن علي النجدي الحنبلي، في بعضها آل جريس. هذا بحثت عن ترجمته والتاريخ سنة 1315، بحثت في ترجمة هذا فإذا به من أهل نجد، مولود في نعام من جهة الدلم والخرج، ولذا يقال في ترجمته النعامي، وترجمه ابن بسام وغيره، وبهجة البيطار ترجمه أيضا في حلية البشر، ولم يستطيعوا أن يحددوا سنة وفاته. وفي الإعلام للزركلي توفي بعد 1298، والنسخة اللي أنا ذكرت بخط قلم سنة 1315. بعد فرق كبير. ها؟ فرق كبير. هم أخذوا التاريخ بعد 1298 من رسائله، أو من رسالة له للشيخ صديق حسن خان، مؤرخ بهذا التاريخ. والرجل ترك نجد وانتقل إلى تركيا في اسطنبول وسكن هناك، والتقى بصاحب الجوائب أحمد فارس الشدياق، وصار له يعني حضور علمي هناك ومراسلات العلماء الأمصار. ما هو بهذا الشاهد؟ الشاهد أني في أثناء قراءتي لترجمته في كتب التراجم قالوا أنه كتب رسالة إلى صديق حسن خان يطلب منه شرح النونية، يطلب منه شرح النونية. وفي أثناء طلبه معه أو قبله أو بعده، لأنه متعاصرا، الشيخ حمد بن عتيق كتب إلى صديق حسن خان يشرح النونية. فهؤلاء الشيوخ يطلبون من صديق حسن خان يشرح النونية، مع أنه بإمكانهم أن يتصدوا لشرحه، لكن عندهم أن صديق عنده سعة في المراجع وحضور في الطلاب، حتى أنه مما قيل فيه أنه يكلف الطلاب، وشروحه في الغالب مأخوذة من شروح الشوكاني. فلو نظرت إلى تفسيره وجدت تفسير الشوكاني فتح القدير بكامله بحروفه موجود وعليه زيادات. الروضة الندية له هي من الدرة البهية للشوكاني بحروفها وفيها زيادات، وذلك لما هو طبع في بولاق قديما روضة الندية ما تقدر تفرز، لكن لما طبعه منير في الأخير، لا والله في مو في الأخير، في ثلثي الكتاب، أخذ يطبع الزوائد في الحاشية، زوائد صديق في الحاشية، فبان أن الرجل يأخذ من كتب الشوكاني بحروفها. وعلى كل حال هو من أهل العلم ومؤلفاته كثيرة جدا، ونفعه الله به في الديار الهندية، وتولى ولاية هناك في بهوبال، وإن قيل فيه ما قيل من حيث التأليف أنه لا يتولاه بنفسه، على كل حال كتبه نفع الله بها. المقصود والشاهد من ذلك كله أن الشيخين طلبا من صديق حسن خان أن يشرح النونية لكثرة مؤلفاته وتعدد الفنون التي طرقها، وظنوا أنه يأتي بما لم يأتي به غيره في شرح هذا الكتاب. ما أعرف أن صديق حسن خان له شرح على النونية، هل استجاب؟ نعم. لا، هو على عقيدة السلف، ما عنده إلا أشياء يسيرة انتقدت عليه، ولا هو على عقيدة السلف. شيء لا ما يب كثيرة، ما يب كثيرة لا يسيرة. والشيخ بن سحمان رد عليه في بعض المسائل. على كل حال كونه عليه ملاحظات وقال اشرح النونية ما تصلح، لا ما يب حيلة ذي. لا بيشرح على كيف. الشيخ حمد القطري لما وضع له كتب ابن تيميه وكان على غير ذلك. شوف الله يصلح قلبك. الان لو تاتي الى مبتدع تقول له اشرح الواسطيه وشنو بيوجهها؟ يوجه على اعتقاده. ما يصلح ان يكون رجل عليه ملاحظات وتطلب منه. من جريس هذا مدح صديق وأنه على مذهب السلف وأثنى عليه ودعا له بالثبات وأنه استفاد من كتبه. ها؟ ما زلنا نستفتي الأخوان. هو شرح بن عيسى يقول ينزل بعد أسبوع، والرأي للجميع، لأني وعدت، لو أنا ما وعدت كان يمكن نرجع، لأن تكون هذه من باب الهبة قبل القبض. ها؟ المتن فقط، نونية فقط، نونية فقط ولا الشرح؟ ها؟ والله أنا اليوم بالذات بعد ما قرأت شرح ابن عيسى وغيره من الشروح ترجح لي أننا نقتصر على الأصل. ما أدري والله، بعد أخواني يقولون يبون الشرح، الشرح فيه فوائد ونافع ومأخوذ من كلام شيخ الإسلام وابن القيم في الجملة، فيه نفع عظيم. ها؟ مرجع يعني عند الحاجة يقرأ، ما في شك هذا سهل. ها؟ تصويت اللي يبي الشرح يرفع يده، والله ظنهم شويين. أربعة. تيني يعني نقرأ النونية فقط المتن. ها؟ هي المعنى وجودها سهل يعني، جبنا أنت. هي النونية اسمها كما قال المؤلف سماها بذلك الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. فرقة الناجية هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم أهل السنة والجماعة، كلها في النار إلا واحدة التي هي الناجية. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي ليلة الأربعاء الثالث من صفر من عام 41 و400 ألف يبدأ شيخنا العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المعروفة بنونية ابن القيم رحمه الله للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. ما في عندنا في والد؟ عندي ولا والد. شو؟ عندي لا ولد له ولا والد له. ولا ولد له ولا كن. لم يلد ولم يولد كما قال جل وعلا. وش النسخ اللي معك؟ فقط شيخ الإسلام مسلم. ها؟ تحقيق أو شرح الشيخ الفوزان. في نسخة ثانية؟ والد هذه الطبعة المصرية في 343 دي. إيه لا المحققة ولا ولد ما في والد ولا ما في والد والد قبل ولا ولا بعد ما أشاروا أنه موجود في بعض النسخ هذه لا لا مجرد هذا لا لا هذه اللي عليها الفروق نعم لا أظن أحسن الله عليك أنهم لا يشيرون للفروق في هذه النسخة إيه لا هذه مجردة مجردة إيه اللي فيها الفروق الأصل إيه نعم ثلاث مجلدات نعم ولا أشاروا ولا أشاروا ما أشاروا حتى إيه. فيها فروق ما فيها ما فيها هذا هي اللي معي اللي فيها الفروق نعم نعم كمل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى من دينه خيرته من بريته ايش عندك؟ خيرته من بريته نعم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره وتطاير في الآفاق شراره وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ظلم أحسن الله إليك وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه وسبيل الحق عافية آثاره مطموسة أعلامه ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا ظلم صلى الله عليه وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة واستنقذ به من الهلكة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله فيه بعض النسخ في بعض النسخ زيادة وكشف الغمة لكن لماذا ما أثبتوها قدر الأصل حكيم الرجل لذلك يعني المقصر القراءة لذلك مصر إليه كان يعني محل العناد ترى الآن شوف يوجد مع بعض طلاب العلم يوجد نسخة منه بل يجي في الدرس القادم ويصير معانا في الدرس جيبه نعم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القارئ وفقه الله قال شرح، واللائق أن يقال تعليق، لأن الشرح لهذا الكتاب على ما سيأتي يحتاج إلى عناء شديد. وقلت لكم أني بدأت به قبل 30 سنة، سنة 1411، ورأيته يحتاج إلى مزيد من العناية والتفرغ التام من مسألة الألام. اسمع وقل لك ما تيسر من الكلام اليسير، وإن كان هو أفضل من لا شيء، لكنه ما يشفي العليل ولا يروي الغليل. المسألة فيها شيء من الصعوبة، وعلى هذا تركت هذه المدة الطويلة، وفي النهاية إن شاء الله يكون تعليق ولا شرح، ولم أبخل مما يحضرني من الكلام إن شاء الله تعالى. لكن لن أتكلف أكثر مما يسمح به الوقت. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، حيث افتتحت جميع سوره بالبسملة عدا براءة، وثنى بالحمدلة كذلك. فالقرآن افتتح بسورة الفاتحة التي أول آية فيها بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. وجاء في الحديث الذي حسنه النووي وقبله ابن الصلاح وجمع من أهل العلم، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر. فلفظ الحمد هو المحسن، وما عداه من الألفاظ ضعيف، حتى البسملة وما أضيف إليها من شهادة وغيرها كلها ضعيفة. وحكم بعضهم على جميع طرق الحديث وألفاظه بالضعف. وعلى كل حال يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح كتبه إلى ملوك الأرض بالبسملة، وافتتح القرآن الكريم كذلك بها وبالحمدلة أيضا، وكان يفتتح خطبه بالحمدلة. فأحيانا تجد بعض أهل العلم يفتتح بالبسملة دون الحمدلة، منزلا كتابه منزلة كتبه عليه الصلاة والسلام ورسائله. وأحيانا تفتتح بالحمدلة دون بسملة، وأحيانا يجمع بينهما كما هنا وهو الأولى. الحمد لله، الحمد يفسر عند كثير من أهل العلم بأنه الثناء، الثناء على الله بأفعاله الاختيارية إذ لا مجبر له جل وعلا، وأما غيره فيحصل منه أفعال اختيارية وأفعال إجبارية. فالمدح والحمد على الجميل الاختياري لا على الجميل الإجباري، يعني ما تمدح شخص لأنه طويل وتذم آخر لأنه قصير، أو تمدح هذا لأنه أبيض، أو تذم هذا أو العكس لأنه يختلف لونه عن هذا، لا. الأشياء الإجبارية ما يحمد عليها، وإنما الأشياء الاختيارية التي للإنسان أن يفعلها وله أن يتركها. أما الله جل وعلا فهو محمود على كل حال، وتفسير الحمد بالثناء انتقده ابن القيم في الوابل الصيب وقال تفسير الحمد بالثناء وإن قال به كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم حينما يفسرون الحمد بأنه الثناء انتقد ذلك بأنه جاء في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الحمد غير الثناء وغاير بينهما. الحمد لله يعني لا لغيره الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، يعني فرق يسير في بعض النسخ بربوبيته، وهذا معروف بالربوبية جميع مخلوقاته، هي شهدت سواء كانت شهادتها بلسان المقال وهذا لمن آمن به وأذعن له، أو بلسان الحال في كل شيء له آية تدل على أنه واحد كما قال ابن المعتز، وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالمؤمن المعترف به جل وعلا شهادته بحاله ومقاله، لأن هناك شيء يقال له لسان الحال وإن لم يتكلم بحرف وصوت لكنه منزل منزلة الكلام، وهذا ما يسمى بلسان الحال، وهناك لسان المقال وهو معروف. جميع مخلوقاته تشهد له بالربوبية، وقد ينطق الإنسان الكافر بضد ذلك، ينطق بضد ذلك ويزعم أن له ربا غير الله جل وعلا، ولكن كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، جميع مصنوعاته التي هي مخلوقاته، شهد له بالربوبية، وهذا المعروف بتوحيد الربوبية وأنه هو الخالق لا خالق سواه، وأنه هو الرازق، وأنه هو المحيي والمميت، وأقرت له بالعبودية وأنه هو المستحق للعبادة ولا أحد يستحق شيئا من عبادة سواه. جميع مصنوعاته، والمخلوق يحتاج إلى خالق، لابد أن يكون له خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية هي التي جعلت جبير بن مطعم يسلم ويقر الإيمان في قلبه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور وكاد قلبه أن يطير، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، والمصنوع لابد له من صانع. الخالق اسم ثابت بالنص القطعي، ولكن الصانع وهو بمنزلة أو بمعنى الخالق شيء درج عليه كثير من أهل العلم، وهو المعتمد عند المتكلمين، ويدل عليه قول الله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن هل يقال على جهة الاسم مثل الخالق؟ هو لم يرد، ولم يرد وإن كان معناه صحيحا. وأدت له الشهادة جميع الكائنات، شهادة جميع الكائنات، وهذا يشمل المتكلم وغير المتكلم من عجموات وغيرها، بل يشمل حتى الجمادات. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. الآن أسند أداء الشهادة لجميع الكائنات، والتعليل بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته هل يتلاءم مع قوله أدت له الشهادة بما أودعها؟ تلاءم. وإذا قلنا بلسان الحال هذا أمر واسع، أمر واسع. ها؟ هو المراد على كل حال، لكن أنا أريد أن يتسق الكلام. شف، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بلسان الحال أو بلسان المقال أو بما أودعها من لطيف صنعه. ها؟ وشو؟ أي على كل حال تعليلية بلا شك تعليلية، لكن من الذي أدى الشهادة، المودع أو المودع؟ ها؟ تأمل. ها؟ تأمل. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه لا إله إلا لأنه الله، أنه الله الذي لا إله إلا هو. شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، هذا ما في أدنى إشكال. أقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته بلا إشكال. نعم، لكن أدت له الشهادة جميع الكائنات الذي لا إله أنه أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها. ها؟ لا، أنا أقول الذي أدى الشهادة المودع أو المودع، على كلامها المودع بلا شك، لكن هل المودع ظرف يوضع فيه مودع يوضع فيه؟ فالواضع هو الذي أدى. ها؟ شو؟ قل لا بصراحة، وش اللي هذا كلام المؤلف واضح أن الذي أدى الشهادة هو جميع الكائنات، لكن التعليل، التعليل يجعل في الكلام شيء، ولم أن ما عندنا تردد في صحة الكلام. الآن أنا لما أعطيك شيء، لما أعطيك شيء وتشتري به ما تريد، وأنت معترف أنني أنا الذي أعطيتك، تكون أنت صاحب الأصل ولا من أعطاك؟ من أعطاك؟ إيه، من أعطاك؟ لولا اللي أعطاك ما سويت شيء. الله الذي لا يختلف فيها أحد إلا من قال أجعل الآلهة إلها واحدا، لكن أنا أقول التعليل بما أودعها، يعني أنت لو جاء واحد وركب لك آلة ونظرت في هذه الآية وفيها الآلة وفيها إبداع وفي صنعها دقة وكذا، تكون أنت الذي أبدعتها؟ الذي صنعها وليس أنت. صح. ها؟ ما يخانه ودي أصل للحق. المثال الذي تذكره تذكر فيه وجه الخارج، يعني ثالث والذي يذكره ابن القيم الآن على فهمنا أن نفس المعطى هو الذي شهد فأبعد وأقرب. لا، أنا ما أذكر، أنا ما أختلف في أنه أدت له الشهادة جميع المخلوقات وهذا تقدم أيضا، لكن بما أودعها، بما أودعها، شهدت بما أودعها. إيه. نفس المثال هنا، يعني ما كانت المخلوقات تشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى لو لم يودع فيها من لطيف صنعه وبدأ يبقى الأشكال ما أدري والله. ما احنا بنتردد في أصل المسألة، هذا مقطوع ومحسومة منتهية. لا أنا أقصد التركيب. إيداع الله سبحانه وتعالى كون أصلا نحن نشهد بالله هو فضل منه سبحانه، أما كون تعطي لسوط ودعنا وتسأل ما أعطي غير. لا لا التنظير قد لا يكون مطابق لكن للتقريب يعني ما شهدت على الإيداع المخلوقات شهدت على ما أعطي على هذا الفضل. يعني لطيف الصنع وبديع الآيات يعني أعانها على أن تشهد. صحيح هذا اللي نفهم الشيخ والسياق. ها وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. يعني هذا اللطف الصنع والإتقان لا شك أنه حملها على أن تشهد. صحيح. لأنها فكرت في نفسها أولا وفي أنفسكم، لأن أمرنا بذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وإذا أبصرنا وفكرنا شهدنا. صح ولا لا؟ ها شو شو؟ لا هو التفريق بالحال والمقال يحل كل الإشكالات، لأن الكافر لا يشهد وقد يشهد بضد الربوبية. إيه لا إذا قلنا بالحال بلسان حالها شهدت ما صار في إشكال، ما في إشكال حتى في العبودية. صلى الله عليه الإقرار بالعبودية وأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وإن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعرفون أنهم يعبدون فرعون ويؤلهون وأنه لا يستحق عبادة وأن ما في فرق بينه وبين الناس، لكن أحيانا خوف ورجاء. وهؤلاء الذين يعينون ويعين العاصي على معصيته مثلا خوفا منه أو رجاء لما عنده من هذا النوع. إذا أنت في الإشكال أحصل الله عليك. الأصل ما فيه إشكال، الأصل المسألة ما فيها إشكال، لكن التركيب لا، بس عندي أنا أن التعليل يحتاج إلى. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. في الحديث الصحيح أن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث جلست في مصلاها بعد صلاة الصبح تذكر الله جل وعلا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورجع وهي في مصلاها على هذه الحال، فقال لقد قلت بعدك كلمات أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بجميع ما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. يسأل كثيرا أنه هل يتعدى هذه الكلمات الأربع تتعدى إلى غير سبحان الله وبحمده من باب الذكر المضاعف فتقول ها لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وقس عليها أستغفر الله عدد خلقه إلى آخر الأذكار المطلوبة. الأصل أن الأذكار توقيفية، الأصل أن الأذكار توقيفية. وسبحان الله لها أخوات، لها أخوات الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهل أخواتها في حكمها فتقول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة إلى آخره، أو يقتصر على ما ورد وفي المواضع الأخرى والألفاظ الأخرى والجمل الأخرى لها مواطنها ومواضعها، بعضهم يطرد هذا. وين تذكر؟ تذكر الله. تذكر. لا، هو المقصود أن جميع ما قالته في ساعة أو ساعتين هذا يقال في أقل من دقيقة. هذا يقال في دقيقة أقل من دقيقة. نعم. هذا قول معروف. من ربنا ولك الحمد، من السماء، من الأرض، من وهذا سبحان الله. تستطيع أن تقول سبحان الله من السماوات والأرض؟ هذا القول معروف ويناقش ويسأل عنه كثيرا لأنه مريح. مريح. الحين لو قلت سبحان الله ألف مرة، ما قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ألف مرة، وأنت قلتها سبحان الله ألف مرة، يحصل لك الأجر؟ أصر أجر ألف مرة؟ شو؟ شو؟ لا، هذا يختلف، لأن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه. أنت الآن تقول سبحان الله مليون مرة، أو تقول سبحان الله عدد خلقه. عدد خلق جاء به النص. هم أيضا نبض الفرق نقطتين، نقطة باعتقاد الثواب، نقطة التواز القول باعتقاد الثواب أنه يساوي هذه المدة. هذا جاء به النص، ما نقدر إحنا نقول شيء. ما تم شيء من السماء، ما نقدر نقول وسبحان الله الله أكبر الحمد لله جل وعلا عمر، ما نستطيع أن نقول الثواب نفسه في المقابل. لكن كوني أقول الله أكبر عمد خلقه ورضى نفسه من دون اعتقاد الثواب اللي جاء سبحان الله الحمد لله، صار في فرق بينه وبين لا. هو الكلام في جواز القول وطرد ما جاء في الحديث. ما جاز قوله إذا اقتصرنا على الوارد، ولو أذكار توقيفية نعم اقتصرنا على قلنا ما عداه ما يجوز. تقولنا إذا تعدينا ما جاء في الحديث. ما أفش إلا صار ما يستفيد. هذا النص. لا، هذا النص. شو؟ لا، هو ما قيل في هذا الحديث عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، هل يتعدى سبحان الله وبحمده ولا لا؟ صح صح، بجمع الكلمات الأربع. لكن اترك الباقية الصلاحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما ورد فيه نص، هذا ما في نزاع ولا إشكال. هذا على أن هذا توقيفي، على أن الأذكار توقيفية، وأجاب بعضهم عنها بأن النبوة يختلف معناها عن الرسالة، وأنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت أنه ما جاب جديد، لكن إذا قال نبيك الذي أرسلت للنبوة لها معنى والرسالة لها معنى. من رواه ما ورد فيه نص صحيح لا نزاع فيه، مو بمحل النزاع، ائت بشيء لم يرد فيه نص، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قسنا عليها لا حول ولا قوة إلا عدد أخلقه وضربه نص إلا كافر، هل فيها محظور من هذا؟ ليس فبا الذكر أوسع أحسن الله عليك مطلقا الذكر. على كلامهم أن الذكر توقيفي، الذكر المقيم بوقت أو عدد أو مدة أو سماع، لكن ذكر الله على كل حال. إيه، لكن أن تقرنه بلفظ وارد وتلفق بين هذا اللفظ وهذا اللفظ، ترى مسألة مبحوث والعلماء يختلفون فيها. هذا نجي للشق الثاني، عدد الخمس، لو شخص سبحان الله عدد الحمائر وعدد الأشجار وعدد الأشجار، أنا أقول توقيف، إذا قلنا توقيف هو توقيف بالجمع. إذن يا شيخ الرسول ذكر هذا الكارب، ذكر لها أعداد، نص على أعداد، فلو كان يتعدى مثل هذا إلى الجميع ما كان في تخصيص عدد معين، لكن يبقى أنه أحيانا في إشارات تدل على عدم التوقيف، مثل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فحصل له كذا وكذا وكذا، ولم يأتي أحد بمثل ما إلا من جاء بمثل ما قال أو زاد، فعلى كل حال مسألة قابلة للنقاش. لكن نعم هذا في رسالة الشافعي، وأيضا كان بعض الناس ينكر مثل هذا لأنه موجود في دلائل الخيرات، قال يا أخي هذا ما أخذ من دلائل الخيرات، وهذا كتاب بدع وكتاب كذا، كان هو موجود في رسالة الشافعي. شيخ ابن القيم لا، لكن لو أضفتها إلى أذكار صباح ومساء واعتمدتها يوميا. لأن الراجح صلى الله عليه الراجح التقييد، والله أما الالتزام بوقت أو مكان أو عدد يحتاج إلى توقيف، وأما قول الشيء عابر، أنت الأدعية مثلا تدعو بما تحتاج في أي وقت، لكن ما تخصص له وقت معين. حسنا. وسبحان الله وبحمد عدد خلقه من يحصيهم، لا يحصيهم إلا من خلقه، ورضا نفسه ولك الحمد حتى ترضى، وزنة عرشه، والعرش بالنسبة المخلوقات السماوات 7 بالنسبة إلى العرش كدراهم 7 ألقيت في فلات. قل زنة عرشه، تصور زنة السماوات 7 والأراضين ومن فيها، لا شيء بالنسبة إلى العرش. ولذلك اختير من بين المخلوقات، ومداد كلمات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والمراد جنس البحر. تصور أن جميع بحار الدنيا والمحيطات حبر، وأنت تعبي منها الحبر إلى أن ينفد وتكتب، شيء ما يتصوره عقل، فوق طاقة العقول البشر مثل هذا. ولذلك قال ومداد كلمات، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته. قد نقف على هذا خلاص، أنا ما نفتح باب ثاني تشغلنا بعد. ها من هو؟ لا إله إلا خله الدرس الجاي. شو إن شاء الله وقفنا عليه الحين. شو في كلام في الذات وفي كلام في أمور كثيرة ستأتي. آخر شيء مداد كلماته عند قال. إيه وقفنا على مداد كلماته. نعم. بسم الله عليك شو. يعني اللي قريتها لا إله إلا الله الدرس القادم إن شاء الله. الذي يستحضر الكلام على الذات في شرح الواسطية اللي حضر، أنت ما حضرت؟ إيه. أنت حاضر أبو عبد الملك؟ ها؟ إيه الله يحييك، الله يتوب عليك. سبحانك اللهم وبحمدك.